وما دام فرحهم سيؤدي بهم الى العذاب يبقى فرح احمق. فرح احمق. فقل لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا عملوا ماذا صنعوا؟ اهم اهل الكتاب الذين كتموا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لان الآية السابقة تقول واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. اذا هم اتوا عملوا ايه؟ كتموا، ففرحوا بما كتموا، وبعد ذلك احبوا ان يحمدوا بما فعلوا. يحمدوا ممن؟ من الذين على طريقتهم، من الذين على طريقتهم. والانسان قد ياتي العمل ولكنه يندم بعد ان ياتيه، ولكنه حين يسترسل فيفرح بما فعل ذلك ذنب آخر. يبقى إتيان العمل ذنب والفرح به ذنب، لأنه لو ندم على ما فعله لكان الندم من التوبة. يبقى يأتي العمل وبعد ذلك يفرح به، ثم يأتي التركيب الثالث الأشد ويحب أن يحمد بما لم يفعل. طب كان يحب ان يحمد بما فعل ولا بما لم يفعل؟ لانه خلع على امره غير الحق، خلع على امره غير الحق. فمثلا اذا قال قائل انها نزلت في المنافقين الذين تخلفوا عن رسول الله، فلما تخلفوا فرحوا بان متاعب السفر ومتاعب الجهاد لم تنله، وبعد ذلك اعتذروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لو ندموا كان خير، انما اعتذروا لرسول الله اعتذارات كاذبة، فحمد له المسلمون لذلك الاعتذار. يبقى عملوا ايه؟ اتوا الذنب وفرحوا بانهم اتوه وندوا من مغارم الحرب، وبعد ذلك فرحوا ايضا بانهم احبوا ان يحمدوا بما لم ايه، لان اعتذارهم كان مين؟ كان نفاقا. سواء كان هذا او هذا، فالآية على اطلاقها للذين يفرحون بما اتوا من مناهضة الحق. خلاص؟ يبقى ناهضوا الحق ذلك صح، الفرح به شيء اخر، ارادة الحمد عليه ايضا شيء ايه؟ شيء ثاني. يبقى اذا الذنب مركب ولا مش مركب؟ لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، لانهم بيستروا الامر ويبينوا مين؟ ويبينوا نقيضه. علشان ايه؟ عشان نحمدهم وايه؟ ونشكرهم. الحق سبحانه وتعالى يعطي بهذا دستورا ايمانيا لمطلق الحياه، ان الانسان اذا ما اتى ذنبا يبقى يصح انه نفث عن نفسه واتى الذنب. يبقى بعد ما هذا اتشرة المعصية يجب عليه ان يتنبأ فيندم ولا يفرح، هذه اول مرحلة، ولا يتماداش، وبعد ذلك يخلع على فعله النقيض، عشان بدل ما ينال ذم من المواجه يبقى ينال ايه؟ يبقى ينال مدح. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. المفازة هو المكان الذي يظن الإنسان فيه نجاة، المكان الذي يظن الإنسان فيه نجاة. ما هي مفازة؟ يعني فاز. يطلقونها على الصحراء إطلاقا تفاؤليا، يسموها مش مهلكة لان اللي كان يجوبها ايه؟ يهلك، فسموها ايه؟ مفازة، تفاؤلا بان الذي يسلكها ايه؟ او ان الصحراء ارض مكشوفة، وما دام وصل الى ارض مكشوفة يبقى ما يخافه الانسان من حيوانات شرسة او من وافدات ضارة كالحيات ولا او من عدو راسب، يبقى الامر مكشوف. بقى كان لما يمشي في الجبال والوديان من الممكن ان ايه؟ ان الجبال تستر عنه الوحوش الايه المفترسة، تستر عنه الهوام، تستر عنه الذين يتتبعونه. فاذا ما ذهب الى الارض المكشوفة يبقى نجا من كل ايه، من كل هذا، يبقى اسمه ايه، ما مفاده. ويبقى التسمية على حقيقتها ولا لا؟ فمن ظن ان ريادة الصحراء مهلكة قال انها سميت مفاده تفاؤلا، زي ما بيسموا اللذيغ الذي لدغه الثعبان يسموه ايه، مش ملدوغ ولا لذيغ، يسمونه سليم، يسمونه ايه سليم. احنا في اعرفنا العادية نتفاءل فنضع للشيء ضد مسماه تفاؤلا بالاسم. اذا كنت في ضيافة انسان وقدم لك شرابا في القهوة مثلا، وبعد ذلك يجي الراجل يقول لك تعال خذ الملان، ما بيقولش تعال خذ الايه، ما بيقولش تعال خذ الفاضي، بيقول تعال خذ الايه الملان. يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها التفاؤل. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم. وكيف يظنون انهم بمفازة من العذاب حتى تنفذ هذه عنهم؟ لانهم لا يؤمنون بالحق ولا يؤمنون بسيطرة الحق على كل احوالهم وكل امورهم، فهم يظنون ان انتصارهم في معركة الدنيا انتصار لا تأتيه هزيمة بعده. فربنا جاب ايه بعده؟ قال ولله ملك السماوات والارض، يعني حكم فيما يملك، محدش يستطيع ان يخرج من ملكه. ومدام لله ملك السماوات والارض فحين يقول فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب ايه أليم، يبقى الوعيد ده هيتحقق ولا لا؟ ليه؟ لان لله ملك السماوات والايه، فمحدش هيفلت منه. ولذلك اهل الكشف واهل اللماحية واهل الفيض يقول لك يا اخي اجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه، واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك، واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه. طب تروح فيه وانت ما فيش فايده؟ يبقى اذا لله ملك السماوات والارض تدل على ايه؟ على ان الله حين يوعد قادر على انفاذ ما وعد، ولم يفلت احد ايه منه ابدا. ودي يؤكد المعنى. ليه؟ لانه هم دلوقتي مبسوطين لهم فوح، يقول لا شوف النهاية هتبقى ايه. واذا قال الله شيئا، ولذلك تجد ان الحق سبحانه وتعالى بعد سورة تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من متن. الله قال ذلك في من؟ في عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحنا قلنا زمان ان دي دليل من ادلة الايمان بصدق الرسول في البلاغ عن الله. ليه؟ لان ابو لهب كان كافر زي ما قلنا، وكان غير كافر كتير. الم يكن ابو عمر منهم؟ الم يكن خالد بن الوليد منهم؟ الم يكن عكرمة بن ابي جهل منهم؟ الم يكن صفوان منهم؟ كل دول كانوا ايه؟ كانوا كفار وامنوا ولا لا؟ طب فما الذي كان يدري محمدا صلى الله عليه وسلم انه بعد ان يقول تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، من كان يدري محمد انه بعد ان يقول هذا ويعمله قرآن، مش حديث لا، قرآن، وقرآن يتلى محفوظ، وقرآن متسطر عليه، وقرآن يقرأ في الصلاة ويحفظه كل الناس، وبعد ذلك من كان يدري أن أبا لهب سيأتي ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيقبلها الناس منه؟ الله. وبعد ذلك يقول كان محمد بيقول في القرآن أنني سأصل ذات لهب، أديني أمين يا سيدي. من كان يدريه أنه يفعل ذلك كما فعل ابن الخطاب وكما فعل عمرو بن العاص؟ لا، ان الذي اخبره يعلم انه لن يختار ذلك ابدا، فيسجلها القران على نفسه، وبعد ذلك يموت كافرا. الله يريد ان يؤكد هذا، يقول لك

إنا مكنا له في الأرض ذلك ما وهبه الله، خلاص، وآتيناه من كل شيء إيه سببا، علشان تعرف إن الممكن لا يمكن بذاته. الله الله، الممكن مش ممكن بذاته إنما ممكن بمن مكنه. فلو كان عنده بقى مسكة عقل وتفكير إيماني كان الأسباب اللي عنده دي ما تغريش إنه يتمرد. ليه؟ لأنها ما هي ذاتية، ولذلك ليه؟ عشان ربنا يثبت إنها مش ذاتية يجي ينزع الملك لمن يشاء. نقول لو كانت ذاتية تشبث به بقى، ما هي ذاتية. وآتيناه من كل شيء إيه سببا، حين يؤتيه الله الأسباب، الأسباب أنواع، سبب مباشر للفعل وسبب متقدم على السبب المباشر. أنت إذا نسكت ثوبا كهذا الثوب فيه السبب إنك أنت لقيت إيه قماش، سبب إنك لقيت قماش كان فيه نساج، النساج نسج ليه؟ لأن فيه إيه غزال، الغزال نسج لأن فيه إيه فيه قطن، والقطن نسج لأن فيه إيه زرع، والزرع نسج لأن فيه إيه أرض، والأرض فيها فاعل ومحراب تحرف. والله تبقى أنت نظرت إلى السبب المباشر، الأسباب المباشرة دي المتلحقة، فانظر إلى نهاية الأسباب ستجد أنك ستصل إلى شيء لا سبب له إلا المسبب الأعلى. سلسلها كده، سلسل أي شيء في الوجود الذي النور الذي تتمتع أنت به. هتقول إيه ده المعمل اللي بيعمل الكوبايات والبتاع اللي بيعمل الكهرباء واللي بيعمل الكهرباء، المصانع اللي عملت السلوك والطابو اللي عملت السلوك، المكن اللي مش عارف ايه، والناس اللي فكرت في الجنة والمغناطيسية وقعدوا يعملوا، وبعدين انتهت الى ايه يا اخوي؟ انتهت الى شيء موجود لا يوجد فيه بشر. لحد ما يوجد فيه بشر انتهت المسألة، يبقى نصل الى مين؟ الى الخط سبحانه. انت قاعد على الكرسي اهو، اهو كرسي اهو، وبعد ذلك وجدت خشب اهو. قلت ايه السبب المباشر؟ ايه النجار اللي قاعد يا طب، والنجار جاب الخشب منين؟ من الشد، والشدر جابه منين؟ جابه من السويد، والسويد راحت جابته منين؟ نروح للغابة، والغابة نروح للغابة نقول لها وانت يا غابة جبتيه منين؟ انا ما اعرفش. يبقى الله. فحين تنتهي الاسباب وسلسلتها يبدأ مين؟ يبدأ الله اللي هو الايه؟ انا مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء ايه؟ فاتبع سببا. يبقى لما ربنا يديله اسباب هو يجيب الاسباب الوسائط بقى، انما الاصيل كله منين؟ فاتبعته حتى اذا هي بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئه، ده في عين ناظر، لان بتغرب في زي ما بتركب البحر وبعدين تشوف الشمس بتبقى تطفي الايه؟ في البحر. لما انت تروح للحته اللي شفت الشمس غطسانه فيه هتلاقيها ليس ليس لحد ما تلاقيهاش بتغيب ابدا كده، انما تغرب في عين حمئة في مرأة الايه العين. حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين ايه حمئة ايه؟ وجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا. الناس يفهموا دي تخيير، يعني يا تعذبهم يا تحسن الى اللي انت كنت هتعذبهم. لا، قال انت بين امرين، يا تعذب ناس يا تاخد يعني ناس لدول وناس لايه؟ ناس لدول. قال ام فهم عن الله، شوف التفويض، قال له اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا. فهم عن الله التفويض، ما خدش التفويض وايه عمل ايه وبرطع زي ما بيقولوا فيه. قال اما من ظلم فسوف نعذبه، ومش هو ده العذاب اللي يستاهله، احنا هنعذبه في دنيانا عشان الناس ما ايه ما يستشرش فيها الشر، انما ربنا هيرد لربنا له عذابه تاني. اما من ظلم فسوف ايه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا، لان الاول ما وصفش عذابه بنكر، انما هنا وصف العذاب بايه؟ لأن عذاب البشر للبشر على قدر البشر، لكن عذاب ربنا على قدر قدرة ربنا، يبقى ده عذاب ايه ليه طاقة بيه والعياذ بالله. ملناش خلاص.

يقول لا ده اللي ايه ده اللي ما حصلش هذا رغم وجود الايه الملاحدة والايه والمبتدئين على الايه على الله. ولذلك جاء في سورة النمل قال امن خلق السماوات والارض. طب قولوا لنا كده ان كنت شايل لك لا يرددها بين قضايا ايه اخلقوا من غير شيء ام هم الخالقون اخلقوا من غير شيء ام هم الخالقون خلقوا من غير شيء ما حدش قاله لانهم وجدوا الشيء التافه في حياتهم الذي تركه الله ولم يخلق عشان يعملوه عشان يبقوا يفهموا ان كل حاجة ايه الكوباية اللي بنشرب فيها المية دي شيء تافه اترف الحياة. برضو قبل ما اخترعت الكوباية قلنا بنشرب ولا لا قلنا بنشرب. طيب الكوباية دي هل في شجر كده بيطرح كوبايات اهو واحد عامل كوباية الله يبقى الشيء التافه ده كان له صانع ولا لا وصانع ايه ده صانع جال في نواحي العلوم الشتى وفي المادة وبعدين قاعد يبص للارض ايه المادة اللي لما تنصهر تدي الشفافية دي ولا معاه فقعد يجرب بقى في عناصر الارض ما وجدش الا الرمل وقال ده رمل سينا احسن رمل للعملية دي والمادة الفلانية اذا انحطت عليها تعمل فيها ايه تصهر والمادة الثانية تنقيه ومعامل وعلم ومش عارف الله كوباية التافهة دي اللي نستغنى عنها شوف عملت عايز ايه عايز الطاقات امكانية جالت في جميع مواد الارض وعايزة امكانيات صناعية وعايزة ناس يعملوا معادلات كيميائية الله عايزة كل هذا الكوباية التافهة دي. طب ايه الاشياء بقى الاصيلة دي تعوز ايه بقى تعوز على قدرها بقى ومحدش قال ان انا اللي عملتها فقال لهم طب قولوا لنا كده امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ومن من اللي عمل العمايل دي لما يجي يطرح السؤال حين يطرح السائل سؤالا لا يريد ان يجعل القضية اخبارية منه كان يقدر يقول الله الذي خلق هذه انما يريد ان يجعلها من المقابل يقول له قل لي مين خلق السماء والارض يوم اللي مسؤول يعمل ايه يقعد يضرب براسه بينا ما يلاقيش الا ايه ما يلاقيش الا الله يبقى جت منه ولا جت من المتكلم جت منه قل له بالله كده مين اللي خلق السماء والارض يوم يقعد يدور كأنه لا يطرح هذا السؤال إلا من وثق أن الإجابة لا تكون إلا على وفق ما يريد إلا أن يكون قد وثق أن الإجابة تكون على إيه على وفق ما يريد أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء وأنزل لكم من السماء إيه ماء فأنبتنا به قبل الحاجة المباشرة فأنبتنا به حدائق ذات إيه ذات بهجة بهجة يعني شيء إيه شيء يبهج شيء يسر النظر خضرة مش كده ونضارة وطراوة وظل وتزهيرا وثمارا كل دي بتعمل ايه اشمعنى اختصر قال ما قالش تاكل منه ام قال لك لا لان الذي يأكل هو الذي يملك فقط انما المنظر ده حد هيحس حد عنه كلنا هنتمتع به لما تشوف كده بستان جميل كده صحيح مش هتمد ايدك تاخد حاجة منه لانه مش متاعك انما هل يمنعك احد ان تمتع به نظرك ان تمتع انفك برائحته الجميلة اذا ربنا بيجيب النعمة الشائعة ولا لا لمن يملك ولمن لا ولمن لا يملك ذات بهجة ولذلك قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى حين يمتن بالاشياء يقول لك اياك ان تفهم ان المسألة بس تاخدها كده على انك تملى بطنك لان في حاجات جميلة ما بننتفعش بها شجر كده ما تعرفش هو مخلوق ليه ما فيش له ثمرة يبقى لازم له عمل ورقه الجميل ما يشيعه من رائحة الكون مثلا الظل نستظل بيه خشب نعوزه الله يبقى لازم في حاجات ايه حاجات كتير والثمرة بتاعته الجميلة برضو تمتع الايه ولذلك قلنا انظروا الى ايه ثمره اذا اثمر وينعي شوف انظروا للثمر والنظر للثمره دي ينظر اليها من يملكها ومن لا يملكها ولا لا تمتع نفسك ايه؟ تمتع نفسك به. ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله؟ قلبي يستفهم منه لانه واثق سبحانه ان الجواب سيكون لا يا رب لا انت واحد. فإله مع الله بل هم قوم يعدلون. يعني اللي يقول غير كده يبقى بايه؟ طب بقول لك واحد واحد ياخذ السطحيه زي مستشرق بيقول لك أينعي على الناس ان يعدلوا؟ لا هو خد العدل اللي هو ايه؟ لا يعدلون اي يميلون عن الحق. يعدلون يعني يميلون ايه؟ عن الحق. نعم. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي جبال، يا سلام، وجعل لها ايه؟ وجعل لها رواسي. الجبال الراسية دي هيجي في آية ثانية يقول لك بس هي مش جاية بس راسية عشان ده راسية دي لمعنى، ولذلك هيقول قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها. الله بارك في ايه؟ قال لك في الجبال يا اخويا دي. وقدر فيها اقواتها. الله اقوات ايه؟ قال لك ما هو طبعا هو القوت ده مش ما ينتفع به لاستبقاء الحياه. طيب بياخذ منين؟ من الزرع. والزرع ده بينمو علشان منين؟ قال لك ما بنشوفش زرع ينمو الا في ارض الخصبه. خصبه جايه منين؟ اللي بتبقى في الوديان. وديان يعني ايه؟ يعني بين جبلين. الله ليش معنى وديان بين جبلين؟ قال لك الله لان المطر حين ينزل من السماء ينزل على ايه؟ الجبال. الجبال دي معرضة زي ما قلنا قديما لعوامل الايه؟ حرارة تيجي بالنهار والبرودة تيجي تقوم الحرارة تمد والبرودة تقبض. بين القبض والبسط دي يحصل ايه؟ التشقق السطحي. يوم لما ينزل المطر يعمل ايه؟ يروح جارف التشققات دي تقوم وهي نازلة من قمة الجبل بقوة الدفع تقوم تنبرد. لما تنبرد كده تبقى نعمة اللي بنسمها الايه؟ الغيريان او الطمي اللي بيجيلنا من الحبشة يعمل دي خصوبة وادي الايه؟ خصوبة وادي النيل. الله يبقى اذا الجبال هي مخازن الاقوات ولا لا؟ الجبال مخازن الايه؟ الاقوات. والله من فضله جعلها صلبة ليه؟ قال لك الله لان لو جعلها هشة من اول الامر مطر واحد يعمل ايه؟ يدوبها كلها ويعملها ايه؟ استفراك وسطح واحد. تنتفع انت بالنص متر الاول وبعدين تلاقي جد، لكن هو يديك كل سنة ايه؟ جديد. كل سنة جديد. وقلنا سابقا ويجب ان تتنبهوا لان الحق سبحانه وتعالى جعل التكاثر الانساني في تكاثر لاسباب القوت. الناس بتتكاثر وين يعمل ايه؟ يكتر القوت. لازم يكتر القوت. طب يكتر القوت ازاي؟ يكتر اسباب القوت. طب ازاي؟ ام قال لك الجبال مش موضعها كده؟ مش بيبقى لها قمه ولها ايه؟ قاعده. طيب هيجي جبل ثاني كده يبقى الوادي بين مين؟ بين الجبلين. ضيق الوادي فين؟ في ادنى. واتساعه في اعلى. طب والجبل؟ بالعكس. القمه بتاعته الضيق بتاعه في القمه والقاعده بتاعته ايه؟ طب لما ينزل الغيم من الجبل ده هيروح فين؟ في الوادي. يعمل ايه؟ يرفع الوادي ولا لا؟ الوادي هيبقى كده. يوم يرفع الوادي كل ما يجي وادي يزيد، كل ما تيجي وادي يزيد، كل ما يجي وادي يزيد. يوم ما ينقص من القمه يعمل في القمه العكسيه. خلاص؟ وبعدين لما يشاء الحق يزول الغلط يبقى الجبال اتفككت كلها. يبقى يقول لها الساعه او ايه؟ قومي بقى. الله يكرمك. مفهوم الكلام ده ولا لا؟ وجعل فيها ايه؟ وجعل فيها رواسي. طيب. وجعل بين البحرين حاجزا. الله. وجعل بين البحرين ايه؟ حاجزا. البحرين هناك درج البحرين ايه؟ والتقيان بينهما برزخ لا ايه؟ يبغيان. طيب يا اخي الماء ده احنا قلنا استطراق. فسلكه ينابيع في الارض. وبعدين تحفر لطوق لمضخة التربة تلاقي مية ايه عذبة. تجيبها في حتة تانية تلاقيها ايه ملح. طب ليه الملح ما ده لازم ده ليه مسارب وده ليه مسارب لا يطغى احد على الارض. الله ممكن ليه؟ ولذلك تجد الماء العذب جاي من اعلى. وتجد دائما منابع الانهار عالية على خير الايه المجرى. وتصب في مين؟ في الملح. ما جعلش الامر منسوب اعلى. غنى لو المنسوب دقة اعلى يطغى المال على مين؟ على الحلم. وهو عايز الناس تشرب وعايز الزرع ايه منفقد يروح فين؟ يروح في مخزن الماء. وبعدين تيجي العملية بتاعت التبخير وتطلع العملية. القدر الذي خلقه الله من الماء ازلا هو لا يزيد ولا ينقص. الله ان كنت انت شربت طن مية في طول حياتك اظل الطن فيك ام خرج في فضلاتك كثير؟ طيب انا بختزل بايه؟ باللي موجود فيا للان تسعة من عشرة مثلا. وبعد ذلك لما يموت ماذا يحدث؟ اللي فضل فيا يتبخر يطلع تاني وشوية البطاقة ينزلوا من الارض. اذا كمية المية هي ولا لا؟ هي انما هي ايه؟ دورة. هي دورة. وجعل طيب وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل اكثرهم لا يعلمون امن يجيب المضطر اذا دعاه. امن يجيب المضطر اذا دعاه. معنى مضطر ان ايه؟ انه استنفذ اسباب بشريته. ولذلك لما يقول لك واذا مس الانسان الضر ايه؟ واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا مين؟ لان فيه مرة يأتي للانسان اشياء لا يكذب الانسان فيها نفسه. اللي كافر بإله لما يلاقي كل الاسباب المادية اللي قدامه مش نفعاه يصدق ان فيه اله دلوقتي. اما اللي يعمل ايه؟ ماليش المبدأ الا كده. ما بيقولش يقول يا رب وان لم ايه؟ يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. امن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. امن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. كل تلك ايات تؤيد قول الحق سبحانه وتعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار ظواهر. اختلاف الليل والنهار قال لك الاختلاف ده بينشأ ازاي؟ ام قال لك الاختلاف ده تاخده من ايه؟ من شيء يختلف عن شيء يعني ينقضه او شيء يأتي بعد شيء او شيء يأتي بعد شيء يبقى لها ايه؟ معنى ايه؟ اختلاف النهار والليل ينسي يعني مجيء ده بعد ده. طول الزمن يمثل ايه؟ يمثل واحد. ولا اختلاف يعني ان ده منير وده ايه؟ نظم. وده محل حركة وده محل ايه؟ سكون. ام قال لك ايه؟ يبقوا مختلفين في الايه؟ يبقى ينشأ الاختلاف. او مختلفين يعني يجي ايه؟ ده بعدنا. ان اختلاف الليل والنهار دي آية؟ ام قال لك مش آية ده آيات. آيات مين؟ لواحد ولا لقوم؟ لكثيرين. فكأن الحق سبحانه وتعالى يقول ان الفرد اعجز من ان يستنبط كل ما في الايات. انما كل واحد منكم يستنبط اية. انت تستنبط اية تنفعك وتنفعني وانا استنبط اية تنفعني وتنفعه وده يستنبط اية تنفعني وايه وتنفعه. يبقى ايات موزعة على في استنبطها على مين؟ وليشيع الاستنباط من اسرار الله لكل خلق الله المؤمنين إلى أن تقوم الساعة وإلى لقاء آخر.